أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ الله به قلوبنا رجاء وثقة ومحبة وخوفا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه نسير بسير هذه السيرة المباركة الطيبة، وقد كنا في الدرس الماضي نتحدث عن مبادئ التزكية التي تبنى على المقاصد التي تقتبس من مشهدي السيرة النبوية، وهما مشهد مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء بيت الله تعالى، وتخصيصه وإفراده وتكريمه بوضع الحجر الأسود في محله الذي هو عليه. هذه المبادئ التي استخرجنا منها 12 أو 12 مبدأ، وقد تحدثنا عن 4 منها. الأول من هذه 4 الاستمداد من بيت الله الحرام الأمن والأمانة والاستقرار والطمأنينة، والثاني من هذه المبادئ الاقتباس من صفات بيت الله وخصائص بيت الله التي وردت في كتاب الله عز وجل، والثالث من هذه المبادئ التعلق، وعرفنا كيف يصنع المؤمن هذا النوع من المبادئ حيث يعلق قلبه ببيت ربه عز وجل، فإن أراد ذلك الله تعالى يريده، فالله الجليل الكريم الحليم الرحيم المنان، له الفضل سبحانه وتعالى وله الحمد في البداية والنهاية. فإذا حاول العبد وأراد، فإذا حول قلبه وحاول أن يسافر بقلبه إلى بيت ربه، فالله سبحانه وتعالى يكرمه بهذا النوع من التعلق والمحبة. ثم إن هذا التعلق كما ذكرت يثمر الشوق، هذا الشوق الذي هو كامن في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فما من فطرة إلا وفي أعماقها الشوق إلى بيت الله الحرام، إلا أن هناك من يحيي هذا الشوق وهناك من يميته، فالكافر والظالم والمشرك يميت هذا الشوق ويدفعه، حتى إذا أراد هذا الشوق أن يوحي بما فيه، إذا أرادت هذه الفطرة أن توحي بما فيها ما غرز الله فيها، فإن هذا الإنسان الذي هو ضد نفسه والذي سماه الله تعالى الظالم لنفسه، فإنه يرد هذا الشوق ويكبته كبتا شديدا، وكلما عاوده الشوق كلما رده وكبته. أما المؤمن فإنه يستمع إلى هذا النداء الداخلي هذا النداء الداخلي الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه، يستمع إليه وينميه حتى يصير شوقا قويا يجعله مرتبطا بهذا البيت. ومن ثم كان لهذا الشوق الذي تحدثت عنه أخيرا في الدرس الماضي، والذي هو النوع السادس، والذي هو السر الأعظم، وهو النور الأكرم. فسببه لا يخرج عن ثلاثة، هذا الشوق أسبابه ثلاثة. السبب الأول من هذه الأسباب دعاء خليل الرحمن حين دعا الله عز وجل قائلا: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال عبد الله بن عباس: لو قال خليل الرحمن ربنا واجعل أفئدة الناس لحج اليهود والنصارى بيت الله، أي لاشتاقوا إلى بيت الله، ولشملتهم دعوة خليل الرحمن، فتصبح قلوبهم هاوية عاشقة محبة تائقة إلى هذا البيت. ولكن إبراهيم ألهمه الله تعالى لسابق حكمة الله تعالى أن يكون دعاؤه بهذه الصيغة التي هي صيغة البعض دون الكل: ربنا واجعل أفئدة من الناس وليس كل الناس. ومن ثم وجد من يهوي ويشتاق ويحب، ووجد غير ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني نظر الله الخاص لهذا البيت، فلله نظر خاص لهذا البيت، وله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. فإذا نظر ربنا إلى بيته فإنه سبحانه وتعالى سيخلع على بيته محبة خاصة، وحينئذ سيشتاق المؤمن إلى هذا البيت شوقا خاصا. والسبب الثالث كما روي عن عبد الله بن عباس أن في هذا المكان جمع الله الأرواح كلها حين خلقها. ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن الله قد أخذ العهد والميثاق الأول على الأرواح حين خلقها أول مرة وجمعها في جبل نعمان الذي هو جبل عرفة، ثم استنطقها جميعا بما قرره سبحانه وتعالى في قوله من سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذه الآية تتحدث عن العهد والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على كل روح من أرواح بني آدم، لأن الله حين خلق الأرواح خلقها مرة واحدة بقوله جل وعلا: كن فكانت، فجمع الأرواح كلها منذ أول روح إلى آخر روح من أرواح بني آدم في هذا المكان الذي هو قرب بيته سبحانه وتعالى، ثم إنه جل وعلا استنطقها جميعا بذلك النطق الغيبي الذي لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فتلك لغة لا تخضع للغة الناس اليوم، وذلك عهد لا يخضع لعهد الناس اليوم، هو عهد غيبي، ميثاق غيبي، لغة غيبية. الله الذي أنطق الأرواح لأنه ينطق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو ينطق جل وعلا الجمادات وينطق الحيوانات، فإذا أراد سبحانه وتعالى أن ينطق شيئا أنطقه جل وعلا. فلما ألقى عليها هذا السؤال العظيم وهو قوله جل وعلا ألست بربكم، قالت الأرواح كلها بدون استثناء بلى، أنت ربنا وخالقنا وسيدنا وفاطرنا، لا نشرك بك شيئا. ثم خرجت هذه الأرواح وتلبست بالأجسام، وربما نسيت هذا العهد، وإذا برب العالمين رحمة منه وفضلا وإحسانا وجودا وكرما يرسل الرسل لتذكر العباد بهذا العهد. فمهمة الرسل تذكير العباد بهذا العهد حتى تتذكر كل روح بهذا العهد الذي ربما تكون قد نسيته. ولذلك عندما يؤمن الإنسان بالله، عندما يدخل الكافر في الإسلام ويؤمن المشرك ويوحد بالله ويتوب العاصي لله، يجد هذا العهد مركوزا في داخله وينسجم معه تماما ويتطابق معه تماما، كأن هذا المسكين كان في وحشة من نفسه، في وحشة من نفسه التي بين جنبيه، وفي وحشة من روحه التي يحملها، بل في عداوة وفي شقاق مع فطرته التي فطره الله عليها. فإذا عاد إلى ربه عز وجل عودة حميدة حصل الانسجام بينه وبين فطرته والتوافق بينه وبين فطرته. قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الأسباب هي التي تجعل العبد يكون له هذا النوع من الشوق إلى بيت ربه سبحانه وتعالى. فتلك إذن هي القيمة أو المبدأ الرابع من المبادئ التي تقتبس من تلك المقاصد. ولننتقل الآن إلى المبدأ الخامس وإلى القيمة الخامسة من قيم التزكية. هذه القيمة نسميها بقيمة التعبد، التعبد لله تعالى بالبيت الحرام. الله تبارك وتعالى أقام بيته هنا في هذه الدنيا من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى بهذا البيت، أقامه سببا لإقامة عبوديته، أقامه سبحانه وتعالى رمزا للتوجه إليه، أقامه سبحانه وتعالى بابا للدخول إليه منه. فلا دخول لك على ربك إلا من خلال هذا البيت وما يوحي به، ولا سبيل لك للوصول إلى سيدك ومولاك وخالقك وبارئك إلا من هذا السبيل. ولا عبودية لك تتحقق إلا بما يوحي به هذا البيت. ومن ثم فإنه سبحانه وتعالى جعله متعبدا لأهل الأرض جميعا أينما كانوا، كانوا في شرق هذا البيت أو في غرب هذا البيت أو في جنوب هذا البيت أو في شمال هذا البيت، يجب عليهم جميعا أن يتوجهوا إليه من خلال هذا البيت. فحبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في مكة كان يتوجه في صلواته إلى هذا البيت، فلما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ يصلي إلى بيت المقدس، وظل يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان في كل هذه المدة يتطلع ويشتاق أن يعود إلى بيت الله الحرام ليستقبلها بصلواته. وعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلب هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام من الشوق إلى بيته ليتعبد له سبحانه وتعالى بهذا البيت، وإذا برب العالمين يجيب طلبه ويحقق شوقه ورجاءه بآيات جميلة لطيفة رقيقة تحمل من الجمال ما يشاهده من رق قلبه وصفت نفسه وسمت روحه، والذي يشاهد هذا الجمال الذي يحمله هذا الأسلوب القرآني الجليل، حيث يقول ربنا جل وعلا في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قد نرى، ليتأمل كل لبيب هذا الخطاب الجميل من رب جميل إلى رسول جميل. قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما صلى صلاة قلب وجهه في السماء راجيا من ربه وطامعا في مولاه وسيده وخالقه ومحقق رجائه أن يختار له القبلة التي يرضاها ربنا عز وجل. وإذا برب العالمين يخاطبه هنا قائلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بالتأكيد لنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل سبحانه وتعالى قبلة تحبها أو تهواها، لأن حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهوى إلا ما يهوى ربه، ما يحب إلا ما يحب ربه، ليس له هوى وليس له حب خارج دائرة الحب الرباني. فإذا أحب فبتعقل، ولذلك أثنى عليه الله هنا حيث قال ترضاها، بمعنى ترضاها بعقلك وقلبك ومشاعرك وعواطفك، إن هذا هو الرضا، الرضا الذي يلتمسه رسول الله ليتقرب به إلى ربه. فربه أرضى له من كل شيء، ورسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام هو أرضى الناس لربه جل وعلا. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتكرر هذا الأمر الرباني في هذا السياق 3 مرات: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتكرر هذا الأمر الرباني لأمته 2 مرات: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وتكررت الشهادة بالحق لهذا البيت 3 مرات، وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك. وتضمن هذا السياق أن التوجه إلى بيت الله الحرام هو الذي تفردت به هذه الأمة بقيادة حبيبها المصطفى محمد بن عبد الله، تفردت به هذه الأمة، وبذلك كانت مستبقة إلى الخيرات، ولا يشاركها أحد في هذا. ولهذا قال ربي جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. قال: ولكل وجهة هو موليها، أما وجهتك أنت وأمتك فهي الوجهة التي ليس فيها إلا الاستباق إلى الخيرات. لهم وجهات مختلفة، ووجهتك واحدة، وجهة هذه الأمة وجهة موحدة ليس فيها شتات، أما وجهة أولئك فهي وجهة متشتتة، ولكل وجهة هو موليها. ووجهتك يا حبيب الله ووجهة أمتك الاستباق إلى الخيرات. إذن التعبد لله عز وجل بهذا البيت إما وجوبا أو استحبابا، فالتعبد لله بهذا البيت إما أن يكون على سبيل الوجوب وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. على سبيل الوجوب في الصلوات كلها، إلا المسافر في حالة النافلة فقد رخص له ألا يستقبل القبلة إذا كان راكبا على دابته، حين يتنفل المسافر على دابته فله أن يصلي حيث توجهت به دابته، وحيثما كما قال الله عز وجل: حيثما تولوا فثم وجه الله. أما في حالة ما إذا كنت مصليا الفرائض أو النوافل وأنت قائم على الأرض فيجب عليك أن تستقبل القبلة، فلا تقبل صلاة إلا باستقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وإما أن يكون التعبد للبيت على سبيل الاستحباب، وهذا مطلوب في كل حالة تتقرب بها إلى الله كقراءة القرآن والأذكار وما إلى ذلك، فهذه الأمة لها وجهة واحدة ولها بيت واحد به تستقبل ربها بالعبادات. إذن هذا مقصد أو هذا مبدأ من مبادئ التزكية الذي هو التعبد لله عز وجل بهذا البيت، واستحضاره في القلب واستحضاره في الشعور عند استقباله. ينبغي استحضاره في الشعور واستحضاره في القلب واستحضاره في الروح. وعندما يستحضر العبد بيت ربه وهو يصلي له سبحانه وتعالى يستحضر معه هذه المعاني، فيمتلئ القلب بالجلال ويمتلئ القلب بالجمال. فإن بيت ربنا سبحانه وتعالى مكسو بالجلال ومكسو بالجمال، من أجل أن تكون صلاتك بين جلال وجمال، فاستقبل بيت ربك واستحضره. ولذلك لما سئل حاتم الأصم عن سر وجود الخشوع في صلاته، كان هذا الرجل إذا كبر كأنه ليس معه أحد، إذا كبر خرج من عادات الناس وخرج مما عليه الناس إلى عالم آخر بقلبه طبعا وبروحه، حتى قيل إنما سمي بحاتم الأصم لأنه إذا دخل في صلاته لا يسمع شيئا آخر. وهذا كما ذكرت سابقا، هناك قلوب لا تستوعب أن تكون في مثل هذا الحال ثم أن تشعر بالغير. أما حال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، قلبه أكبر قلب وأوسع قلب وأجل قلب وأعظم قلب وأوعب قلب، ومن ثم وسع ما لله وما للعباد. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع ما لله وما للعباد. أما هذه القلوب فقد لا تستطيع أن تستوعب ما لله وما للعباد، فإذا غمرها وعمرها وملأها ما لله فقد تنسى ما للعباد. ولذلك قد يكون هذا الرجل الذي هو حاتم الأصم لا يسمع، لأن ما لله قد عمر قلبه وملأ قلبه، فأصبح لا يسمع كلام الآخرين. قيل له: ما سر خشوعك في الصلاة؟ فقال: إذا قمت إلى صلاتي أحسنت وضوئي وكبرت بإخلاص وركعت بخضوع وسجدت بخشوع وجعلت الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ثم أصلي صلاة مودع ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي. ذا الرجل يستحضر بيت الله كأنه بين يديه، يراه برؤية قلبية روحية. وقد قلت فيما سبق إن للروح إسرارا تقطع المسافات الطوال في لمحة بصر، وأنت تدرك هذا وتشاهده، ترى روحك وهي تطير، لا سيما حين تنام، فللروح إسرار لا يعلمها إلا خالقها وسيدها وفاطرها. ولذلك قال: إذا قمت إلى صلاتي، وقام فعلا إلى صلاته، هذا قيام الروح وقيام البدن معا. فأحسن الطهارة لربه عز وجل، وعلم أسرار الطهارة، علم أسرار الوضوء، وما أحوجنا إلى معرفة أسرار التشريع، ما أحوج الأمة اليوم إلى معرفة أسرار تشريع الله وحكمه حتى تطمئن قلوبها وتتذوق حلاوة التعبد لله عز وجل، تتذوق حلاوة التعبد. ما هي أسرار وحكم الوضوء؟ ما هي أسرار وحكم الصلاة؟ ما هي أسرار وحكم الزكاة؟ ما هي أسرار وحكم الصيام؟ ما هي أسرار وحكم الحج؟ ما هي أسرار وحكم الأذكار؟ وهكذا. فالله عز وجل قد شرع لعباده جميع التعبدات التي تصونهم وتحصنهم وتزكيهم وتنقيهم وتطهرهم، ولكن العبادة لا زال جلهم وأكثرهم يدرك هذه الإسرار. ولو أدركنا هذه الإسرار لكان لنا مع الله حال غير حالنا اليوم. إذن كبرت بإخلاص، قرأت بترتيل، ركعت بخضوع، سجدت بخشوع، جعلت الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ثم أصلي صلاة مودع. صلاة مودع الذي يحضر كل الخشوع في تلك الصلاة، لأنه يراها أنها ربما آخر عهده بالدنيا، يراها كأنها آخر عهده بالدنيا وبداية عهده بالآخرة، يريد أن ينتقل إلى الآخرة على أتم صلاة وأكمل صلاة وأخشع صلاة، ولا أدري. ومع هذا كله لا يأمن مكر الله، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي صفات عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن مبدأ التعبد هذا من المبادئ ومن القيم التي ينبغي أن نقتبسها من هذه المقاصد، مبدأ التعبد. ثم المبدأ السادس من هذه المبادئ، وهو مبدأ تذكر الوطن الأصلي لك يا عبد الله. هذا البيت يذكرك بوطنك الأصلي، فما هو وطننا الأصلي؟ ما هو وطن المسلم الأصلي؟ وما هو وطن المسلمة الأصلي؟ وطن المسلم هو جنة ربه، وصدق من قال: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم، ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، لا تبالي بهذه الدنيا وضيقها ووحشتها وكدرها، إذا كنت تفكر في ذلك الوطن الذي ينتظرك، إذا كان الوطن الأصلي الذي ينتظرك حاضرا في بالك، فلا تبالي بكل هموم الدنيا وأحزانها. فإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن، حي هنا، أقبل على هذا الوطن الذي ينتظرك. ألا تشتاق إليه؟ فهو يشتاق إليك. الجنة تشتاق إلى المؤمنين، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتاق إلى طائفة من الصحابة، أنها اشتاقت إلى عمار، وأن بلال رضي الله عنه سبقته أعماله إلى الجنة، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة قبل أن يدخلها، وسأل بلالا فقال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، فلقد سمعت البارحة دفن عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت إلا صليت لربي ركعتين. المحافظة على الوضوء والمحافظة على ركعتي الوضوء، والسر في المداومة. إذن هذه الجنة التي تشتاق إليك يا عبد الله، أين شوقك أنت إليها؟ أين شوقك إلى الجنة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، هي منازلنا الأولى، هي وطننا الأول. والفطرة تحدث بذلك، لأن أبانا وأمنا حين خلقهم الله عز وجل أين أسكنهما؟ أسكنهما الجنة. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأنت ولدهما، فوطن أبويك وطن لك، فلا تكن من العاقين، فإن كنت من البارين بأبيك وأمك فالعودة إن شاء الله تعالى إلى هذا الوطن الذي ينتظرك في كل لحظة. الجنة تتزين لكم يا عباد الله، الجنة تتزين وتشتاق وتطلب. والحوراء من حور العين، من الحور العين، تنادي على زوجها من أهل الدنيا، حين تؤذيه زوجته من أهل الدنيا تنادي على هذه الزوجة وتقول لها ويحك لا تؤذيه فإنما هو عندك نزيل، أي ضيف، يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. إذن حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم، فيها الإقامة الدائمة التي لا يعتريها زوال، والإقامة الحقيقية التي ليس فيها صخب، وليس فيها نصب، وليست فيها شيخوخة ولا هرم ولا كبر ولا مرض. ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ينادى عليهم يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. شباب دائم ونعومة دائمة وحياة دائمة، حياة الكمال. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولكننا سبي العدو، العدو الذي هو إبليس سبانا، أي سرقنا من وطننا، سرق أبانا وأمنا، فوسوس لهم الشيطان، فأزلهم الشيطان، فأخرجهما مما كان فيه. هذه السرقة، ولا زال يسرق في بني آدم، هو الآن آل على نفسه وتعهد بذلك وألزم نفسه بذلك أنه سيظل يسرق في بني آدم حتى يصرفه عن وطنه ويدخله إلى النار كما دخل هو. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا؟ هذا هو السؤال، هل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ اسأل نفسك هل سترد إلى وطنك سالما مسلما؟ هل سترد إلى أصلك الذي أراد الله لك؟ اللهم أراد لعباده إلا أن يسكنهم الجنة، وإنما أخرجهم إلى هذه الدنيا للامتحان والاختبار، ليعودوا أنقى وأطيب وأصفى وأرقى، حتى يدخلوا إلى الجنة عبادا، يدخلوا إلى الجنة عبادا بوصف العبودية، ولا تتحقق لهم العبودية الكاملة إلا في هذه الدار، لأن هذه الدار هي دار تحقيق العبودية لمن عرفها. في هذه الدار تحقق العبودية، فإن حققت العبودية دخلت على ربك في الجنة عبدا تحيي الملك الجليل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي، بهذه العبودية تشرف وتدخل على مولاك، تحييه بتحية العبد، ويرد عليك ربك السلام، سلام قولا من رب الرحيم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تسلم عليهم ملائكة الرحمن جل جلاله. إذن السؤال، هل نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ أنت غريب يا حبيبي، غريب في هذه الدنيا، ليست وطنك، وطنك جنات ربك، أنت غريب، والغريب يشتاق إلى العودة إلى وطنه. هذا هو شأن الغريب، شأن الغريب أنه دائم في اشتياق إلى العودة. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، ليست وطنك هذه، ليست وطنك هذه يا عبد الله. فإذا البطولة هي في من عرف كيف يخرج من هذه الدنيا سالما مسلما، ويعود إلى وطنه سالما مسلما، ليس عليه من الذنوب ما يمنعه من العودة إلى وطنه. وهذا البيت يذكرك بذلك. لماذا يذكرك بذلك؟ لأن هذا البيت يحتوي على الحجر الأسود الذي يذكر بالجنة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الحجر الأسود، قال الحجر الأسود نزل من الجنة، نزل الحجر الأسود من الجنة، هكذا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث صححه الإمام الترمذي، وقد قيل فيه بأن فيه عطاء من السائب، وقد اختلط، ولكن ورد فيما أخرجه أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. وهذا شاهد للحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي، وله شاهد آخر أخرجه النسائي. وهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا على أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه كان أشد بياضا من اللبن، وسودته خطايا بني آدم التي كانت تتمسح به. فهناك الأيدي النظيفة الطاهرة النقية التي تتمسح به، وهناك الأيدي الأخرى الخاطئة التي تتمسح به، فاسود بعد بياض من جراء هذه الخطايا التي لامسته أيد فعلتها. فهذا الحجر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة يذكرك بهذا الوطن الذي ينادي عليك. فإذا من هذه المبادئ والقيم هذا المبدأ الذي هو مبدأ التذكر، تذكر البيت وتذكير البيت للعباد وللمؤمنين الصالحين والصادقين والمخلصين بأنهم سيعودون إلى ذلك الوطن الأصلي الذي يريحهم من أتعاب الدنيا وأنصاب الدنيا وأحزان الدنيا، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تفتح لنا سبل العودة إلى هذا الوطن الذي هو الجنة، أن تيسر لنا سبل العودة إليه، وأن تجعلنا من ساكنيه، وأن تذيقنا يا ربي من حلاوة نعيمه، وأن لا تحرمنا من رضاك فيه ومن جوار حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نشهدك يا ربنا أننا نشتاق إلى ذلك الوطن، فاللهم نسألك ربنا أن تجعلنا من عبادك الذين كتبتهم في سجل السعداء وفي سجل ساكنين في جنات ربهم، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.